يقول من لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس عليها صدقة لقلتها إلا أن يشاء ربها. الشريط السابع. انتهى من زكاة الغنم، من زكاة الإبل بدأ في زكاة الغنم، ولم يذكر في هذا الحديث زكاة البقر لقلتها عند العرب، إنما العرب يغالونها الإبل والغنم ولا يزالون إلى اليوم في صائمتها. عرفنا أنه شرط، أن الصوم شرط، إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شات، إذا تمت 40 فقد تمت النصاب ففيها شات، ولا تزال كذلك إلى 120. من عنده 40 عليه شات، من عنده 80 عليه شات، من عنده 120 ليس عليه إلا شات، من عنده 121 عليه شاتان، زادت على 120 ففيها شاتان إلى 200، من عنده 121 عليه شاتان، من عنده 200 عليه شاتان، إذا زادت واحدة 201 ففيها 3 شياة إلى 400. من عنده 121 ليس عليه إلا 3 شياة، 201، 201 زكاته 3 شياة، 300 زكاته 3 شياة، 400 إلا 1 زكاته 3 شياة، أي ما بين 201 إلى 400 إلا 1 ليس فيه إلا 3 شياة، فإذا تمت 400 وصلت 4 شياة، 500 5 شياة، 600 6 شياة، وهكذا فيها 3 شياة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، لو كانت 39 ما فيها مواساة. قوله لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، يتضح هذا بالمثال. لو كان إنسان مثلا عنده 50 شاة أو 3، واحد عنده 40، واحد عنده 40، واحد عنده 40 فقط، جاءهم المصدق يأخذ من هذا شاة وهذا شاة وهذا شاة، فلو قالوا هل من نجتمع إذا أطلع نزكي نجتمع نجمع غنمنا كلها وتصير 120، لا يأخذ منا إلا شاة واحدة، هل يجوز هذا؟ هذه حيلة، لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة. كذلك لا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لا يفرق بين مجتمع. لو أن 2 عندهم مثلا مختلطين، عندهم 70 من الغنم، فلما أقبل العامل قالوا سوف نتفرق، سوف نقتسم، أنت عندك 35 وأنت عندك 35، إذا جاءنا ما يأخذ منا شيء، فهل يجوز هذا؟ لا يجوز، ذلك لأنه فرار من الزكاة. وما كانوا من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، إذا كان الخليطان فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. كيف تكون الخلطة؟ إذا اختلط جميع الحول، 2 مختلطين جميع الحول، الراعي واحد والمرعى واحد والمبيت واحد والمسقى واحد

I'm going to go to the next one.